احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله، اعزائي اخواني واخواتي، ابنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات اينما كنتم في ارض الله، احييكم جميعا بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا نتواصل مع الأحاديث القدسية. حديثنا اليوم حديث يمس شغاف القلوب، يعطي الإنسان يقينا كاملا بأن العاقبة بخواتيمها، وأن العبرة بنهاياتها، وأن الدنيا ليست مجالا للتكريم، وانما هي مجال للابتلاء. ومعنى الابتلاء اي الاختبار. يعني لا ياخذ المستمع دائما او المشاهد والمشاهده وانا معكم، لا ناخذ كلمه ابتلاء على انها مصيبه او كارثه، وانما الابتلاء هذا هو الاختبار. ولا نبلونكم اي لا نختبرنكم. يؤتى كما ورد في الحديث الذي سوف نشرحه اليوم عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يؤتى باشد الناس بلاء كان في الدنيا. يؤتى، هذا كلام عن يوم القيامه ان شاء الله، يؤتى باشد الناس كان بلاء في الدنيا من اهل الجنه. يعني هذا الانسان كان مبتلى في الدنيا، ولكنه الله عز وجل اكرمه وجعله من اهل الجنه. اللهم اجعلنا واياكم من اهل الجنة ان شاء الله دون سرقة عذاب. ان لم نكن اهلا لرحمته فرحمته اهل ان تصل الينا. يؤتى باشد الناس ابتلاء كان في الدنيا من اهل الجنة. انظروا الى التركيب او تركيبة التركيبة اللفظية للحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو معلم البلاغة عليه الصلاة والسلام. لقد اوتي جوامع الكلم فيما يصيغه عن رب العباد عز وجل. يؤتى باشد الناس ابتلاء كان بلاء في الدنيا من اهل الجنة، فيقول الله سبحانه وتعالى: اصبغوه صبغة في الجنة. يعني المسوه او اكلوه في الجنة، فيصبغوه صبغة، يعني يدخلوه لحظة. سبحان الله. فعندئذ اصبغوه صبغة في الجنة، فيقول الله عز وجل: يا ابن ادم، هل رأيت بؤسا قط او شيئا تكرهه؟ يقول: وعزتك وجلالك، ما رأيت شيئا اكرهه قط. سوف نتوقف عند هذا الكلام العظيم الجميل. وفي المقابل ثم يؤتى بانعم اهل بانعم الناس كان في الدنيا من اهل النار. يعني رجل تنعم وراء النعيم كله، سوف نشرح ان شاء الله. يؤتى بانعم الناس كان في الدنيا من اهل النار، فيقول الله عز وجل: اصبغوه في النار صبغة. فيصبغ في النار صبغة، فيقول الله له: هل رأيت خيرا قط؟ يقول: او قرة عين قط؟ فيقول: وعزتك وجلالك، ما رأيت خيرا قط ولا قرة عين قط. هذا حديث يثير كوامن البحث الانسان عن ارضاء ربه واعلاء دينه وتطبيق كتابه واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليست المسألة مرتبطة بنعيم او بؤس، ليست المسألة مرتبطة بقضية ان مضيق عليه او موسع عليه. الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذه حكمة الله، جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. حتى روي في الاثر ان رب العباد عز وجل يقول: لارزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. يعني القضية لا تعود ابدا الى عقل ولا الى فكر، انما تعود الى رزق، وتعود الى سبحان الله تيسير، وتعود الى قضيه رضا. قد اعطى القليل وارضى، وقد اخذ الكثير ولا ارضى، المساله تعود الى ايه؟ الى قناعه. لان ابن ادم لا من قليل يشبع ولا لا من كثير يقنع ولا من كثير يشبع ابدا، انما ابن ادم هكذا دائما. لو كان له واد تمنى اثنين، ولو كان له واديان من ذهب تمنى ثلاثه، وهكذا. ولن يملا جوف ابن ادم الا التراب. من اراد انيسا فالله يكفيه، ومن اراد جليسا فالقران يكفيه، ومن اراد الغنى فالقناعه تكفيه، ومن اراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. اذا نريد ان نعيش في اجواء هذا الحديث العجيب. يؤتى يوم القيامه يعني باشد الناس كان بلاء في الدنيا من اهل الجنه، يعني امراض وتضييق وايذاء وتشهير وامراض، وسبحان الله يعني الابتلاءات من جميعها. ولكن الرجل صبر، او المرأة، ولكن الرجل احتسب الامر لله، علم ان العبد عبد وان الرب رب، انه ليس له من امره شيء. قل ان الامر كله بيد الله، ليس لك من الامر شيء. ولذلك دخل احد الصالحين المسجد فرأى رجلا واضعا خده على شفه كما يصنع جميع المسلمين الان، الا برحمة ربي طبعا، بتقطيب الجبين وسبحان الله العظيم. قال له ما لك؟ قال والله هموم وديون كما نقول نحن كلنا، الزوجة متعبة، الاولاد متعبين، الدراسة، الغلاء، الاسعار، الشقق، المساكن، سبحان الله، الاسفار، الصيف دخل، الشتاء، سبحان الله. ان لم نجد ما نشكو منه نشكو من الفقر، يعني لما يسر له امره من طعام وشراب وملبس ومسكن، والله الجو اليوم شديد الحرارة، الجو اليوم لا اله الا الله، لا هو هكذا يعني كثير الشكوى. وانت عندما تشكو تشكو الذي يرحم للذي لا يرحم، تشكو من؟ تشكو ربك بمن؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله. كن يعقوبيا المذهب، ان هجمت عليك الابتلاءات فاصبر واحتسب. هل لك غير؟ يعني بالله عليك لو لم اصبر ما الذي يحدث؟ يعني انا اريد ان يسأل كل مشاهد الان ومشاهدة، وانتم معي الان في هذا المجلس الذي اعتبره شبه مجلس علم، يعني يسأل نفسه ان لم اصبر فما تكون النتيجة؟ ان لم اصبر على الابتلاء، اول شيء ابتلى والعياذ بالله بالامراض، يضيق صدري، اصاب باليأس والاحباط، يجد عندي خمول، لا اريد ان اعمل، لا استشرف خيرا، لا ارى نعمة، لا احمد الله والعياذ بالله رب العالمين، كل ده من ثمرات عدم الصبر. يعني السؤال ان لم اصبر فماذا اصنع؟ لا فلتصبر. والحسن البصري كان له حكمة لطيفة يقول، يعني الانسان عدو للامر، امره ربه بالصبر فجزع، ولو امر ابن ادم بالجزع لصبر. يعني ربنا رب العباد لو امرنا قال عندما تنزل مصيبة يعني مزقوا الثياب والطم الخدود وشقوا الجيوب، لا اصبر. طب قال لا اصبروا فما الذي حدث؟ فيعني الانسان في الدنيا انما هو عبد لمالكه. فقال له الرجل الصالح لما رأى هموم وديون ووضع خده على كفه وعلى كفه وسبحان الله، قال امدبر ام مدبر له؟ ها انت ايها الحزين، مدبر ام مدبر له؟ قال بل مدبر له. قال اصبر لما دبر لك، اصبر لما دبر لك، ليس لك من الامر شيء، ما عليك الا ان تصبر. يؤتى باشد الناس بلاء كان في الدنيا من اهل الجنه، فماذا يصنع به؟ يقول الله عز وجل اصبغوه صبغه في الجنه، يعني اغمسوه غمسه بسيطه. في روايه اخرى يخرج كالقمر ليله التمام، او كالبدر ليله التمام. عندئذ يسأله ربه سؤالا، عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ أنت من عشت في البؤس كله، هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ يعني في شيء سبحان الله العظيم يعني ضايقك في الحياة، أو شيئا تكرهه، مع أنه رأى كل ما يكره، رأى كل ما يضايق الصدر، رأى كل سبحان الله. فماذا كانت الإجابة العجيبة؟ هذه الإجابة نبقيها إن شاء الله بعد هذا الفاصل نواصل كيف يرد هذا العبد الذي ما رأى يوم هناء قط ولا يوم سعادة قط المقيس الدنيا، ولكن لما غط غطة في الجنة ماذا كانت النتيجة ولماذا هذه الإجابة؟ هذا تكملة حديثنا إن شاء الله بعد الفاصل. كونوا معي، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمشاهدات أينما كنتم، ونحن نتواصل مع هذا الحديث القدسي الذي رواه مسلم وأحمد رضي الله عنهما عن أبي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى. أمدبر أم مدبر له؟ قال الرجل له مدبر له. قال اصدر لما دبر لك. إذن الأمر ليس بيدك أنت، إنما بيد الله سبحانه وتعالى، والعبد يتصرف كيفما يريد مالكه. أنت مملوك لخالقك فلا تعترض، لأن الاعتراض لا يفي لك بالشيء، وإنما يتبخر منك ثواب الصبر. وكما قال العلماء لا تجمع عليك في المصيبة في مصيبتين، مصيبة المصيبة وفقد الثواب في عدم الصبر. يعني اكسب أو اربح في المصيبة أنك أخذت خيرا فيها بالصبر عليها. ولذلك عز رجل اعرابي عبد الله بن عباس في وفاة والده العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له كلاما جميلا، يقول ابن عباس ما عزاني احد باجمل من هذا الاعرابي الذي جاء من البادية يعزيني في ابي العباس. يقول اصبر، يقول ابن عباس يعني اصبر انكم بك صابرين، فانما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس اجرك بعده، والله خير منك للعباس. ثم اذا جاءتك مصيبة انظر اليها في الجوانب المحمودة. ما هي الجوانب المحمودة؟ اول شيء المصيبة ليست في الدين، لان المصيبة في الدين لا تعوض. واحد كان يصلي واصبح تارك الصلاة، كان مواظب على صلاة الفجر اصبح ينام ويستيقظ بعد ان يبول الشيطان في فمه او اذنيه. واحد كان يقرأ القرآن كل يوم ترك المصحف ولا يفتح المصحف الا من رمضان الى رمضان. واحد سبحان الله، واحدة كانت محجبة خلعت الحجاب. واحد كان مستقيم على طريق الله دخل في الربا وفي اللي سبحان الله. واحد كان صادق القول اصبح كذابا، كان ليقول الحق اصبح شاهد زور. كل هذه مصائب كبيرة. فبالتالي ان المسلم ينظر الى المصيبة على انها اول شيء ليست في الدين، ثم انها ليست اكبر من ذلك. يعني انت جاءت مصيبة في الصحة والحمد لله المال موجود، جاءت مصيبة في المال والحمد لله الصحة موجودة، جاءت المصيبة في الصحة وفي المال والحمد لله عندي اولاد بررة، عندي زوجة صالحة، جاءت المصيبة في الاولاد والحمد لله على نعمة الاسلام انني ما يعني اصبح مؤمنا وامشي مؤمنة سبحان الله، اصبح لساني رطب بذكر الله. هذه كلها يعني انظر الى جانب الخير في كل شيء حتى في المصيبة. فاذا تتحول حياتك الى امل، وكان علي يقول انا رجل احيا على الامل، فان تحقق فبفضل الله وان لم يتحقق فقد عشت به زمنا، هكذا يقول ابو الحسن رضي الله عنه. لذلك يؤتى بأبأس اهل الارض الذي ما راى خيرا قط، ويقول الله عز وجل اصبغوه في الجنه صبغه، يعني اغمسوه غمسه. فيخرج الرجل فيسأله رب العباد عز وجل هل رأيت بؤسا قط او شيئا تكرهه؟ ماذا كانت الاجابة؟ يقول لا وعزتك وجلالك ما رأيت شيئا اكرهه قط. يا سبحان الله، يعني نفي المرض والضنك والذل والاشاعات اللي كانت عليه وهجوم الناس والابتلاءات المتتالية وتربية الاولاد والمصائب، وانه كان مسكين لانه كان صاحب مبدأ في الدنيا كان يصلح ضد التيار، واصعب شيء في الحياة ان تسبح ضد التيار، ولا يسبح ضد التيار الا مؤمن قوي لانه ليس بإمعه، لا يكن احدكم إمعه. قالوا من الإمعه يا رسول الله؟ قال يقول ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسأت. وابطنوا انفسكم، اي ذللوا او يعني عودوا انفسكم ان احسن الناس احسنوا وان اساءوا تجنبوا اساءتهم. يعني انا زل مع الحق اينما زال، الحق يمين زل الى اليمين، الحق للامام، الحق في الوسط، لا يعني لا يغرنك كلام الناس. حتى يقال ان سئل ابن القيم ابن خالد الجوزي قال يا امام عندما تكثر الفتن ماذا نصنع؟ قال عليك بجماعه المسلمين وامامهم. قال فان لم يكن المسلمين لا امام ولا جماعه، قال انت جماعه المسلمين. يعني طالما معك كتاب وسنه وفهم القضيه ولك شيخ تستفتين من العلماء الربانيين الذين لا يتلونون مع من يتلون ولا يتشكرون مع من يتشكر، فكما قال الشافعي تمسك ان ظفرت بزيد حر فان الحر في الدنيا قليل. هذا الانسان الذي راى الذل في الدنيا وراى الفقر في الدنيا وراى المرض في الدنيا، لما دخل الجنه ثواني معدودات وخرج كالبدر ليله التمام، عبدي هل رايت شيئا او هل رايت بؤسا قط، هل رايت شيئا تكره؟ قال يقسم العبد يقول وعزتك وجلالك ما رايت شيئا اكرهه قط. نفي بهذه الغمسه سبحان الله، لان الحديث يقول لو ان خطره لو ان خطره من نهر من انهار الجنه تقاصرت في دنياكم لحلتها لكم، تجعل الدنيا حلوه جميله مذاق طعم سبحان الله. ولو ان قطره من غسلين التي تكلم القران عنها عن النار والعياذ بالله ربنا نزلت في الدنيا لانتنت الدنيا وما فيها ومن فيها والعياذ بالله، نسال الله السلام. ثم ننظر الى القضيه او الجانب الثاني في القضيه، ثم يؤتى بانعم الناس في الدنيا من اهل النار. يعني واحد ربنا سبحانه وتعالى اعطاه كرسي منصب جاه عزوه عائله مال سبحان الله، يعني اوتي بمخيط الدنيا كما اوتي قارون لما خرج على قومه في زينته. ما الذي حدث؟ يعني الان تقرا انت في مجله كذا التي تاتي باربعين اول 20 ملياردير في العالم، فانت تظن ان هذا رجل هانئ او انه سعيد؟ ابدا. اقترب منه، لا تتمنى ابدا ان تكون مثل عبد الملك بن مروان امير المؤمنين. يمر في شارع من الشوارع وجد ازدحاما، ما هذا؟ قال الله امير المؤمنين ميت يغسلونه كي يدفنوه يعني. قال اريد ان ادخل. دخل عبد الملك ليشاهد ويشارك في تغسيل الميت، فقال لمن معه كم وددت ان اكون غسالا اغسل الموتى ولا الي امر المؤمنين يوما واحدا. فقال ابو حازم وهو كان المغسل يغسل المتوفى، قال لمن معه يعين في الغسل: الحمد لله الذي جعلهم عند موتهم يتمنون حياتنا، يتمنون حياتنا، وعند موتنا لا نتمنى حياتهم. يعني الغني او الملياردير او صاحب المال الذي لم يكن يؤدي زكاته ولا صدقة من ماله، لما يأتي الموت كان يتمنى ان يكون فقير سبحان الله. والفقير عندما يأتي الموت ما يتمنى ان يكون غني. لماذا؟ لان مسؤولية، مسؤولية. عطايف نعمل مال الصالح للعبد الصالح، ولكن في زمننا هل تضمن ان هذه الاموال حلال؟ ما دخلت على شبهة؟ يقول العلماء من اثر الشبهة 40 يوما عطت جوارحه شاء ام ابى. هل تضمن انت ان المال الذي سبحان الله تكتسبه او سوف تسأل عنه من اين اكتسبته وفيما انفقته ماذا تكون الاجابة؟ فيؤتى بانعم اهل الارض. رجل يعني راى النعيم وراى العز وراى، كان يركب متون الطائرات ويمتلك سبحان الله اليخوت وتنخر باب البحار سبحان الله. فهذا الانسان لم يتق الله رب العالمين. قال اصبغوه في النار صبغه، فلما صبغوه في النار صبغه خرج كالصحنه المتقده، في حديث اخر روايه اخرى خرج. فلما خرج قال له عبدي: هل رايت خيرا قط او قره عين قط؟ قال: لا وعزتك وجلالك ما رايت خيرا قط ولا قره عين قط. هذه الغمسه التي في النار او الغصه التي في النار انسته كل العز، انسته كل الخير، انسته كل المال، انسته كل الغنى، انسته كل شيء، لان النار والعياذ بالله نسال الله السلامه ان يعني لو وجد اهل النار نيرانا من اهل الدنيا لاستراحوا فيها وناموا، لاستراحوا فيها وناموا. نسال الله سبحانه الا يجعل النار مآلنا

ويسكن في بيت جميل واسع ويلبس الثياب التي يشار اليها بالبنات، فتقول هذا رجل منعم. واذا نظرت الى اخر وهو يقفز في وسائل المواصلات العامه ولا يجد قوت يومه، تقول والله هذا انسان ده. لا، المساله غير هذا، المساله تماما تختلف. لماذا؟ لان النعيم والبؤس انما يسكن في قلب العبد، يعني ليس الضيق في القصور ولكن الضيق في الصدور. يعني قد يعيش الانسان في قصر ويستشعر انه في معتقل، انه يشعر انه في زنزانه، شعر انه سبحان الله. لان يعني وما ضاقت بلاد باهلها ولكن اخلاق الرجال تضيق. يعني القضيه ليست في السعه. يعني دخل معاويه بن ابي سفيان على ميسون الكلابيه ام يزيد. ميسون الكلابيه هذه كانت تعيش في الباديه، فلما جاءت الى دمشق ولها وصفاتها وخدمها وحشمها سبحان الله، فدخل عليها معاويه وجدها تقول لبيت او لكوخ تخسق الاشباح فيه احب الي من قصر المنيف، واكل كثيرة ويروق بالي احب الي من اكل الرغيف، ولبس عباءة من جلد صوف احب الي من لبس الشفوف، وعج من بني عمي عنوف احب الي من زوج اليف. سبحان الله العظيم، فطلقها. يعني هذه الانسانة لم ترضى بحياة القصور في دمشق، وانما تريد ان تعود الى البادية. اذا القضية قناعة، قناعة داخلية. اذا القضية البؤس والنعيم هذه مقاييس تختلف عند الناس، زي كان عمل زي كلمة مطاطة، لان المقاييس متعددة، لكن الحق له مقياس واحد. المقياس في الدين هو القرب والبعد من الله سبحانه وتعالى. انت قريب من الله فانت ناعم البال منشرح الصدر، حتى وان كان كنت لا تملك سبحان الله. يعني اذا ما صرت ذا قلب خنوع فانت ومالك الدنيا سواء. لماذا؟ لان سبحان الله يعني اكلوا فاكلنا وشربوا فشربنا، وسبحان الله يعني الانسان يتمتع بقدر ما يعطيه الله عز وجل من قناعه. فانا استمتع بالشيء القليل فيبارك رب العباد فيه وينشرح صدري له. اذا قضية التنعم ليس بالمال، ليست السعادة جمع مال، ولكن التقية والسعيدة. ان تواظب على صلواتك الخمس هذه سعادة، ان يكون لك ولد بار هذه سعادة، بنت ملتزمة هذه سعادة، زوجة مطيعة غير متمردة هذه سعادة، زوج يتقي الله في المال الذي ينفقه عليك وعلى ابنائك وبناتك هذه سعادة. اذا السعادة بمرضاة الله، ليست السعادة ابدا مقياسها ان الانسان سبحان الله العظيم ينظر الى السعادة انها كمية مال وكمية، ابدا. اقترب انت من صاحب المال الذي لا يتقي الله، في صدر ضيق، عنده دواء قبل الطعام ودواء وسط الطعام ودواء اخر الطعام، وزيده غير قانع ومقطب الجبين، عنده الضغط والسكري وعنده جميع الامراض الموجودة في قاموس الطب، وضيق الصدر ويده على قلب، البورصة قد ترتفع قد تنخفض، الاسهم قد تعرف، سبحان الله. لكن لو يتقي الله يكون هذا المال نعم المال الصالح للعبد الصالح. اذا ليس المال شرا ووبالا، بالعكس. كم نتمنى ان تاتي المجله التي تاتي بالاغنياء هؤلاء ويكون جلها من المسلمين. لماذا؟ لاننا نتمنى ان يكون الغنى في داخل بلاد الاسلام، حتى لا نكون نتكفف الحاجة ونمد ايدينا ونتسول من الشرق والغرب. نعم، ولكن ان يكون المال حلالا، وان تكون تجارتنا حلالا، وان نتقي الله رب العالمين فيها، وان نلتقي رب العباد عز وجل، وان نرفع علم لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه السعادة الحقيقية. اما ان انسان ليس عنده مال هذا هو البائس، من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال؟ البائس من ابتعد عن طريق الله، البائس الذي تنكب الكتاب والسنة وأدار ظهره لهما، البائس من كان يومه شر من أمسه وكان غده شرا من يومه. البائس الحقيقي هو الذي يشعر يعني سبحان الله أنه انه لا عنده امل وانما يدخله الاحباط واليأس، وهو انسان سبحان الله لا يتقي الله ولا يؤمن بالله ولا برسوله، لا يستقيم على طريق الله ولا يسرع في الاستغفار من الذنب الذي يصنع، وانما البائس الحقيقي الذي حجز بينه وبين رب العباد عز وجل. وذلك بعض الاباء والامهات في البيت ينظر الى الولد الكثير النشاط، ولهذا ولد شقي، لا يا اخي لا يا اخي لا يا اختي لا يا بني لا يا بنيتي لا تقل على ابنك او ابنتك شقي او شقيه، الشقي من ابتعد عن طريق الله. انا اقول هو كثير النشاط، ما شاء الله نشاطه زي ما شاء الله زي الجن، زي ما شاء الله زي العفريت نقبلها، لكن لا تاخذ شقي وكانك تنفق به كلمه شقاوه، فان الذين شقوا شقوا في النار والعياذ بالله، اهل الشقاء هم اهل النار، اهل الشقاء الذين لا يصلون لا يزكون، عنده قدره على الحج ولا يحج، لا يتقي الله، لا يفرج كرب مسلم، لا يفتح بيت مسلم، لا يعطي صدقه، لا يمد يد العون، لا يمسح على راس يتيم، لا يعين ارمله، هذا هو الشقي الحقيقي. اما الشقاء والسعاده مرتبطه بالبعد والقرب من المنهج، طالما انت قريب من منهج الله، قريب من كلام الله، قريب من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانت السعيد الحقيقي. فهذا الذي لم ير قط هناءة في الدنيا بمقياس السعادة في الدنيا ولكنه صبر واحتسب، هذا يغطف الجنة او يصبغ في الجنة صبغة، فيخرج كالقمر ليلة التمام، عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط او شيئا تكرهه؟ يقول وعزتك وجلالك ما رأيت شيئا اكرهه. نفي بهذه الصبغة وهذه الغطفة وهذه اللمسة الالهية او النورانية داخل الجنة كل البؤس والذل الذي رأاه في الدنيا، والاخر الذي تنعم ورأى الخير كله بمقياس الدنيا ولكن ما شكر رب العباد سبحانه، وما صنع ما صنعه نبي الله سليمان لما رأى العرش مستقرا عنده، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، فيغطس النار والعياذ بالله هذا الإنسان الذي لم يشكر الله غطة أو يصبح صبغة يخرج كالفحمة السوداء والعياذ المتخذة، هل رأيت نعيما من قبل قط يقول او شيئا يعني او قرة عين؟ يقول وعزتك وجلالك ما رأيت يعني قرة عين ولا شيئا يسرني. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يسعدنا بطاعته وان يبعدنا عن معصيته وان يتقبل منا ومنكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله رب العالمين. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حارت الدنيا لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. حارت الدنيا لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. تجلى للعقول أنت مشكات الهداية، أنت مفرات الوصول، أنت مشكات الهداية.